بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل في قراءة تفسير العلامة السعدي لجزء تبارك، ونحن في سورة الملك، سورة تبارك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير، يعني مثل شياطين الجن الذين أخزاهم الله في الدنيا بأن يرجموا بالشهب، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أعتدنا لهم، قال، عذاب السعير. ثم قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أيضا أتباع الشياطين من الكفار أعد الله لهم عذاب السعير، مثل ما أعد لشياطين الجن. قال: فلهذا قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. عذاب جهنم وبئس المصير، جهنم التي يهان بها أهلها غاية الهوان. وقوله سبحانه: وبئس المصير، أي بئس المآل والمرجع والمنقلب. قال: إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل، إذا ألقوا فيها، أي إذا ألقي الكفار الذين كفروا، إذا ألقوا في النار يلقون فيها على وجه الإهانة والذل، سمعوا لها شهيقا، أي صوتا عاليا فظيعا. سمعوا لها شهيقا، أي سمعوا لها صوتا، أي صياح، تصيح. من هي؟ جهنم تصيح. قال: سمعوا لها صوتا عاليا فظيعا، سمعوا لها شهيقا، وهي تفور. لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهي تفور. إيش معنى وهي تفور؟ وهي تغلي النار، وهي النار، وهي تفور. إذن فالنار لها شهيق، سمعوا لها شهيقا، أي صياحا وصوتا عاليا، وأيضا تغلي بأصحابها والعياذ بالله. وهكذا جاء في غير هذه السورة: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وإيش وزفيرا. إذن لها شهيق ولها زفير. قال: تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار. هذا معنى تكاد تميز. إيش معنى تميز؟ تتقطع، تنفصل. تكاد تميز من الغيظ، إذن تتقطع تغيظا على هؤلاء الكفار، حنقا وغضبا عليهم. قال: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار. فما ظنك ما تفعل إذا حصلوا فيها، يعني هذا عندما ترى النار الكفار تتقطع غيظا وحنقا وغضبا عليهم. لا إله إلا الله. حتى ذكر بعضهم يعني نوع من أنواع الأفاعي خطير، إذا رأى الإنسان، نعم، أو رأى الذي سيهجم عليه، يعني ماذا؟ تنزرق وتندفع إليه بقوة، فإذا لم تصبه تقطعت من غيظها وغضبها، إذا لم تصب فريستها تتقطع. فالنار والعياذ بالله إذا رأت أصحابها ورأت الكفار تقطعت، وكاد ينفصل بعضها عن بعض، من شدة غيظها على الكفار. قال: تكاد تميز من الغيظ، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ كيف تفعل بهم إذا دخلوا فيها؟ قال: ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها. إذن هذه النار الآن لها إدراك ولها حس ولها إرادة، نعم، وهكذا تغتاظ ولها صوت زفير وشهيق، وهكذا تبصر أصحابها إذا رأتهم من مكان بعيد، تبصر النار، تبصر أهلها، وهكذا تتكلم، صح؟ تتكلم، هل امتلأتي فتقول؟ هل من مزيد؟ من اللي تقول؟ جهنم. هل امتلأتي فتقول هل من مزيد؟ أن تتكلم تطلب المزيد. قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فإذا لها إدراك ولها حس ولها إرادة، وتتغيظ وتغضب وتصدر صوتا سفيرا وشهيقا، وهكذا تتكلم تطلب المزيد. قال: ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي فيها فوج، إيش معنى فوج؟ جماعة، الفوج جماعة، وهذا دليل على أن النار يدخلها جماعة بعد جماعة، يدخلونها جماعة بعد جماعة. كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها جماعة، إذن فيدخلون النار جماعة بعد جماعة، كما قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة إيش؟ لعنت أختها. كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. من خزنتها؟ الملائكة. فالنار لها خزنة أي حفظة، ومن هم هؤلاء؟ الملائكة، كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكم عددهم؟ 19، كما في سورة المدثر، سيأتينا إن شاء الله. عليها 19، فإذن خزنتها هم الحفظة وهم الملائكة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذا السؤال توجهه الملائكة لهذه الجماعة التي تدخل النار، كلما دخلت جماعة وجهت لها الملائكة هذا السؤال: ألم يأتكم نذير؟ نذير ينذركم هذه الأهوال، وينذركم يوم القيامة، وينذركم هذا العذاب، وينذركم هذه النار. ألم يأتكم نذير، منذر، ينذركم ويأمركم بالتوحيد والعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. قال: ألم يأتكم نذير، أي حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. يعني كأن دخولكم النار الآن كأنكم لم يأتكم نذير يحذركم هذه النار ويحذركم هذه الأهوال. قالوا: بلى قد جاءنا نذير. وهذا فيه ماذا بارك الله فيكم؟ فيه عدل الله عز وجل لخلقه، فلا يعذب أحدا إلا بعد قيام إيش؟ إلا بعد قيام الحجة، نعم، وإرسال الرسل وإرسال الرسول، كما قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل يقيم الحجة على عباده بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك، جمعوا بين التكذيب الخاص، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، كذبنا هذا النذير الذي جاءنا، هذا خاص، كذبوا النذير الذي جاءهم. وقلنا ما نزل الله من شيء، هذا تكذيب عام، ما نزل الله من شيء، لا على هذا النذير ولا على من قبله ولا على أحد قبله. قال فجمعوا بين تكذيبهم الخاص أي برسولهم الذي أرسل إليهم وبالنذير الذي أنذرهم والتكذيب العام، وقلنا ما نزل الله من شيء، ولا شيء نزل الله عز وجل من، يعني شيء نكرة سبقتها من في سياق النفي، ما نزل الله من شيء يعني ولا أنزل الله شيئا، تكذيب عام بكل ما أنزل الله. قال ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا كلام من؟ هذا كلام الكفرة لمن؟ للرسل، يعني كذبوا بالتكذيب، التكذيب الخاص والتكذيب العام، لا لم يكتفوا بهذا بل حكموا على رسلهم بأن هؤلاء الرسل في ضلال كبير، إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون. ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ قال وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هذا اعتراف، أولا اعترفوا أنه قد جاءهم نذير فكذبوه، وكذبوا بكل ما أنزل الله، وحكموا على رسلهم بالضلال، بل بالضلال ليش الكبير، هذا الآن اعتراف وندم. ثم عادوا على أنفسهم باللوم، وعادوا على أنفسهم بالندم، فماذا قال؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل كانوا لا يسمعون؟ جاب لا، كانوا يسمعون، كان لهم سمع. هل كانوا لا يعقلون؟ كانت لهم عقول، كانت لهم أسماع وكانت لهم عقول، لكن وهذا السمع هو الذي يحصل به، يعني ماذا، الوصول يعني إلى سماع ما أنزل الله وما جاءت به الرسل، وهكذا العقل يحصل به ماذا، أنه يفرق بين الخير والشر ويختار الأشياء التي تكون في صالحه وتنفعه، هذا يحصل بالعقل. إذن كانت لهم أسماع وكانت لهم عقول، لكن هذا السمع لم ينتفعوا به، وهذا العقل أيضا لم ينتفعوا به، فلهذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر. إذن أهل الإيمان أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، إيش الأدلة السمعية؟ القرآن والسنة، أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية أي القرآن والسنة، قال فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. إذن سمعوا سماع انتفاع، سمعوا الأدلة السمعية، سمعوا القرآن، سمعوا السنة، سمع انتفاع، قال علما ومعرفة وعملا، هذا هو سمع الانتفاع، أنك تسمع تتعلم وتعمل. قال والأدلة العقلية أي وأيدوا إيمانهم بالأدلة العقلية، أيدوا إيمانهم بالعقل. إيش العقل؟ العقل إيش وظيفته هنا؟ قال معرفة الهدى، الأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر، فهذا العقل، هذه وظيفة العقل، هذه وظيفة العقل، أنه يختار أو يفرق بين الهدى والضلال، ويفرق بين الحسن والقبيح، ويفرق بين الخير والشر، فيختار الهدى ويختار الحسن ويختار الخير. إذن بيّن الله عز وجل بالأدلة السمعية طريق الخير من طريق الشر، بيّن الله بالأدلة السمعية من القرآن والسنة الحسن من القبيح، بيّن الله عز وجل بالأدلة السمعية من القرآن والسنة بين الخير والشر. الآن إذا كنت عندك سمع، سمع انتفاع، وأيضا كان عندك عقل صحيح، فإنك ماذا تختار؟ ماذا تختار؟ الهدى وتختار الحسن وتختار الخير، وتبتعد عن طرق الضلال وطرق الشر وتبتعد عن القبيح. قال وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم من الاقتداء بالمعقول والمنقول. الإيمان يتفاوت وأصحابه يتفاوتون، فهذا يكون إيمانه أزيد وأكثر وأقوى من هذا، فالناس ليسوا في الإيمان سواء، فليس إيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس، فهم يتفاوتون في الإيمان بحسب إيش؟ بحسب ما، بحسب السمع، سمع الانتفاع الذي فيه العلم والمعرفة والعمل، وبحسب العقول التي تختار ماذا؟ تختار الهدى وتختار الحسن وتختار الخير، فالناس ليسوا سواء في هذا. قال فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. فالله عز وجل يختص بفضله من يشاء فيهديهم ويمن عليهم باتباع الهدى ويمن عليهم باختيار الحسن ويمن عليهم بسلوك طريق الخير، ويخذل من لا يصلح للخير، من يعلم الله عز وجل أنه لا يصلح للخير فإن الله عز وجل لا يوفقه لاختيار الهدى ولا يوفقه لاختيار الخير ولا يوفقه لاختيار الحسن. فإذن بارك الله فيكم، هؤلاء الكفار اعترفوا بذنوبهم لكن هذا الاعتراف ما ينفع، وندموا لكن هذا الندم ما ينفع. لماذا؟ لأنه بعد فوات الأوان. كان هذا الاعتراف والندم ينفع لو كان في الدنيا قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، قبل أن يغرغر العبد، إذا اعترف الإنسان بذنبه وندم فهذا ينفعه، لكن بعد أن يموت أو بعد أن تصل الروح الحلقوم أو يوم القيامة هذا الاعتراف وهذا الندم لا ينفعهم. وهكذا دلنا على أنهم كانت لهم أسماع وكانت لهم أبصار وكانت لهم عقول، كما قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا. وسيأتي أيضا في آخر السورة وهو الذي أنشأكم وجعل لكم إيش؟ السمع والأبصار والأفئدة. فالله عز وجل أعطاهم هذه الآلات التي بها يسمعون وبها يعقلون وبها يختارون الخير من الشر والحسن من القبيح، لكن ماذا؟ لم ينتفعوا بهذه الآلات، كما قال الله عز وجل ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، وهكذا قال الله عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وهكذا يقول الله عز وجل وإذا تتلى عليه آياتنا ها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فأعطاهم الله عز وجل هذه الآلات من سمع وبصر وعقول وقلوب لكنهم ما انتفعوا بها، ما انتفعوا بها، ولهذا نعم يقولون هذا الكلام يوم القيامة: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال رحمه الله: قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. نسأل الله السلامة والعافية إلى هنا، والحمد لله.